الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتحة الكتاب. سورة الفاتحة سورة مكية، وآياتها سبع آيات. سورة الفاتحة هي أم الكتاب الجامعة لمقاصد القرآن وأهدافه. بيّنت السورة أصول الإيمان والإسلام، وبيّنت أن طريق الهداية والصراط المستقيم، وهو لا يتحقق ولا يتحقق السير في هذا الطريق إلا بتحقيق العبودية لله تعالى وحده. فبدأت السورة بالتعريف بالله المعبود وحمده والثناء عليه وتمجيده، ثم انتقلت السورة للحديث عن العبودية لله تعالى وحده والاستعانة به والتوكل عليه، وأن الاستعانة والتوكل لا يكونا إلا لله تعالى. ثم ختمت السورة بالحديث عن أقسام العباد الذين أنعمت عليهم، هم المهتدون، المغضوب عليهم الضالون، ومع آيات السورة الكريمة. بدأت السورة الكريمة الحديث عن الله تعالى والتعريف به وبيان أنه هو المعبود وحمده والثناء عليه وتمجيده. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ قراءة القرآن تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل بسم الله الذي لا معبود بحق سواه، المتصف بكمال الصفات، المنزه عن كل نقص، الرحمن أي ذي الرحمة العامة التي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم أي بالمؤمنين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. الحمد أي الثناء بكل أوصاف الكمال وأنواع المحامد. الحمد لله، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين العالمون جمع عالم، وهم كل ما سوى الله تعالى، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة الدائمة ومصدرها، ينعم بكل النعم صغيرها وكبيرها على خلقه. مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، وهو يوم القيامة يتصرف فيه ولا يشاركه أحد في التصرف. ثم انتقلت السورة الكريمة للحديث عن العبودية لله والحديث عن الشريعة والعبادة، وأن العبودية لا تكون إلا لله تعالى وحده، وأن الاستعانة لا تطلب إلا من الله تعالى. قال جل وعلا: إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة، وهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة من توحيد وغيره. إياك نعبد وإياك نستعين أي ولا نطلب العون والخير إلا منك، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. ثم ختمت السورة ببيان أقسام العباد. قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا إلى طريق الحق وأرشدنا إليه وثبتنا فيه، واهدنا في الصراط بالهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. صراط أي طريق الذين أنعمت عليهم بالهداية ووفقتهم إلى الإيمان بك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عرفوا الحق وتركوه، ولا أي وغير طريق الضالين أي النصارى الذين تركوا الحق على جهل وضلال.